بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس الثاني من في هذا اليوم، وقد انتهينا بالحمد لله من الكلام على الحكم التكليفي، وشرعنا في الحكم الوضعي، وقسم المؤلف رحمه الله وإياه إلى أربعة أنواع. الأول ما يظهر به الحكم وهو العلة والسبب، وله توابع أو لهما تابعان هما الشرط والمانع. هذا سؤال يقول: هل يتصور ترك واجب السبب بدون ترك الواجب الأصلي؟ كان قصده ترك واجب الوسيلة، يعني هل يتصور ترك واجب الوسيلة بدون ترك الواجب الأصلي؟ وإذا كان غير متصور، فقد ذكرنا أن إثم ترك واجب الوسيلة يختلف عن إثم تارك الواجب الأصلي، فكيف يكون ذلك؟ هو قد لا يتصور في الفعل، لكن قد يتصور في الترك مثلا. يعني هل يتصور ترك الواجب وسيلة دون ترك الواجب الأصلي، أو أن لا يمكن، بمعنى أن الواجب الأصلي إذا لم يتوقف على واجب أصلا خلاص ما صار في واجب. هل يمكن أن يفعل الواجب بدون سببه أو وسيلته؟ ممكن، يعني حقيقة لا أستطيع أن أنفي ولا أن أثبت، لكن لو جينا مثلا لما يتعلق بواجب الترك، يعني قلنا اشتبهت أخته بأجنبية، تمام، وأقدم وقع على الأجنبية، يعني لكنه ما يدري، هل اسمه مثل اسم العاقد على أخته؟ ايش رأيكم؟ هذا محرم قصدا وهذا محرم وسيلة، ما يستوي يعني. نعم، هذا يعني ممكن أن يقال أن اسمهما يختلف، اللي هو فعل الواجب الأصلي أو فعل الواجب وسيلة أو ترك فعل الواجب، من الممكن. لكن على كل حال تحتاج إلى تفكير، يعني مثل هذه المسائل قد لا ينقدح في الذهن أثناء الشرح لها يعني تصور جيد، فماذا تصنع؟ تروح تجلس وتقرأ المسألة، ثم تأخذ القلم وتسجل المسائل والصور وكذا، ثم بعد ذلك تستطيع أن تتعرف على تفاصيل هذه القضية. أنا بالنسبة لي الآن لا أستطيع أن يعني أعطي أحكام تفصيلية دقيقة، جيد، نحتاج إلى أني أراجع المسألة ككل ونفصلها تفصيلا، يمكن أن يعني نصل فيه إلى المطلوب. ثم قال رحمنا الله وإياه: والمانع عكسه، يعني عكس ماذا؟ الشرط، عكس الشرط. قال: وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، على عدمه مانع، إذن هو يمنع من الفعل أو يمنع من كمال السبب. ولذلك قسمه إلى قسمين فقال: فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. المانع إما أن يمنع من الحكم التكليفي نفسه، وإما أن يكون يمنع من السبب نفسه، بمعنى أنه يؤثر في السبب وقد يؤثر في ماذا؟ في الحكم. كلاهما مانع، لكن مثل ما قلنا الدقة في التعبير ومعرفة أنواع الموانع المضافة إلى الأحكام. مثال المانع للسبب، مثال مانع السبب يعني يمنع السبب أن يعمل عمله، المفترض أن السبب يعمل عمله لكن هذا يؤثر في السبب فيمنعه، الدين مع ملك النصاب، سبب وجوب الزكاة ملك النصاب. طبعا هو لا تجب إلا بحولان الحول، هذا شرط، حولان الحول شرط فيشترط فيه الوجود. الدين مانع، والمانع يشترط فيه ماذا؟ المفترض أنه ينعدم، لكن هذا وجد الآن عنده دين، واحد عنده 500,000 وعليه دين 500,000. المانع الآن لو أن الشخص زكى ما يضر، لكن في الحقيقة المانع يؤثر على السبب من حيث كونه سببا، بمعنى أن يقال إنما كان ملك النصاب سببا لأن صاحبه قد وصل إلى حد الاستغناء الذي استطاع به أن يمضي سنة كاملة وهذا المبلغ لا يتحرك، لكن بما أن عنده عليه دين فإن وجود هذا المال كعدمه، فمنع الدين من عمل السبب، هذا سميه مانع سبب. ومانع الحكم وحينما لاحظ الشيخ يقول ومانع الحكم ويريد به الحكم التكليفي، الحكم التكليفي اللي هو الفعل، قال كالمعصية في السفر. نحن نعلم أن الترخص بالقصر في السفر علته السفر وحكمته وجود المشقة، فلما يسافر واحد سفر معصية، يسافر سفر معصية بقصد الزنا ولا بقصد السرقة ولا بقصد شرب الخمر ونحو ذلك، الشارع أو بعض العلماء قالوا الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، إذن المعصية منعت من الترخص. هل الآن المعصية تسلطت على السبب اللي هو السفر فأذهبت حكمته وفائدته، ولا تسلطت على المكلف نفسه؟ أحسنتم، على المكلف نفسه، وإلا السفر ككونه موجدا للمشقة أو توجد به المشقة موجود ما تأثر، لكن الوصف قام بالمكلف، الوصف المانع قام بالمكلف فمنع من الفعل في حقه، وإن كان لم يمنع من السبب نفسه، السبب مؤثر وفاعل وصالح للتأثير لا إشكال فيه، إنما الوصف الذي قام به المكلف هو الذي منعه من الترخص. ولهذا قال وصف مناسب لنقيض الحكم وهو الترخص وليس لنقيض السبب وهو السفر. ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء. يقول اختلف أهل العلم في الشرط والمانع، هل هما من جملة السبب يعني جزئين من أجزاء السبب أم هما تابعان منفصلان؟ يقول بعض أهل العلم قال هما من أجزاء السبب وليس بصحيح، لأن السبب مستقل في ذاته بالفعل، وتارة يضيف الشارع إليه شروطا وموانع، وتارة لا يضيف إليه شيئا، وتارة لا يضيف إليه شيئا، فإذا ليس من أجزائه الشرط والمانع، وإنما الشرط والمانع تابعان يكملان عمله. قال الثاني من ماذا؟ من إيش؟ الحكم الوضعي. إذن النوع الأول وشو يا أخوان؟ ما يظهر به الحكم وهو السبب والعلة ويتبعهما الشرط والمانع، هذان هما أهم الأحكام الوضعية. ما سيأتي الآن يا أخوان هي أوصاف الأحكام الوضعية. قال الثاني الصحيح وهو لغة المستقيم واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء. الصحيح في العبادة أجزأ وأسقط القضاء. إذا عندنا كم وصف في الصحيح؟ وصفين، الوصف الأول الإجزاء والثاني سقوط القضاء. الإجزاء بمعنى أنه امتثل ما أمر به، والقضاء بمعنى أنه لا يكلف بالإعادة، فقد يجزئ ولا يسقط، وقد يجزئ ويسقط، قد يكون أجزاء ولكن يوجد فيه خلل بعد ذلك يلزمه إيش؟ الإعادة. فالصحيح هو ما اشتمل على عنصرين أجزأ وأسقط القضاء. ويقول عند المتكلمين يعني من اشتهروا بعلم الكلام قال ما وافق الأمر، الصحيح موافقة الأمر سواء سقط به القضاء أو لم يسقط، ويمثلون له مثلا بالمضيف الحج الفاسد، واحد يا أخوان حج وفي عرفة جامع أهله، شو حكم حجه؟ فاسد صح؟ يلزمه إتمامه ثم يلزمه ماذا؟ القضاء. فهل هذا الحج يوصف بالصحة؟ على قول أهل العلم من الجمهور أن الصحيح هو ما أجزأ وأسقط القضاء، ها لا يوصف بالصحة، لا، لأنه ما أسقط القضاء، يلزمه القضاء. وعلى قول من وصف الصحة بأنها موافقة الأمر، هذا الذي أكمل حجه وافق الأمر ولا ما وافق؟ وافق الأمر، لكن التعريف الصحيح هو الأول. قال وفي العقود، يعني الصحيح إما أن يكون في العبادات فهو ما أجزأ وأسقط القضاء، وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه، ما أفاد حكمه المقصود منه. العقود لها أحكام تقصد منها. البيع إيش مقصوده؟ إيش مقصود البيع؟ أنت لما تبيع وتشتري تتملك السلعة إذا كنت مشتريا، وإذا كنت بائعا تربح وتأخذ الثمن، صح؟ طيب ما مقصود النكاح؟ حل المرأة ولا لا؟ أن تعقد النكاح حتى تحل لك المرأة وتنتفع بها. وهكذا كل العقود لها إيش؟ مقاصد. الصحيح من العقود ما هو؟ ما أفاد حكمه المقصود منه. فنقول البيع الصحيح، إيش معناه بيع صحيح؟ لا، أن يكون مكتمل الشروط، هذا المطلوب في الصحة. لكن لما نقول هذا بيع صحيح، حصل التملك للمشتري للسلعة والبائع تملك الثمن. لما نقول نكاح صحيح، حلت به المرأة لزوجها وينسب الولد فيه، هذا الصحيح هو ما أفاد حكمه المقصود منه. يقابله الفاسد، قال لغة المختل واصطلاحا ما ليس بصحيح. اختلت عناصره. طبعا الصحيح مثل ما قال الأخ قبل قليل، الصحيح نتيجة امتثال الأمر، اكتمال الشروط، ترك المحرمات اللي الموانع. الفاسد نتيجة عدم امتثال الأمر، ترك شيئا مما أمر به أو فعل شيئا محرما. عندنا مصطلح آخر للفاسد، قال مثله الباطل. إذن الفاسد والباطل بمعنى واحد. قال وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه. الحنفية فرقوا بين الفاسد والباطل. بماذا؟ قالوا الفاسد هو اللي يكون شيء مشروع بس دخل عليه صفة فاسدة نسميه فاسد، وأما اللي مهم مشروع أصلا هذا نسميه ماذا؟ باطل. يعني مثلا الزنا ليس مشروعا أصلا، فما يترتب عليه وأحكامه كلها ماذا؟ باطل. لما يبيع مثلا ما لا يملك نسميه باطل، لأنه أصلا محل البيع غير مملوك فيكون باطلا. لكن لما مثلا يصوم يوم النحر، يصوم يوم النحر أو يصوم يوم العيد، الصوم في ذاته مشروع، لكنه اتصف بصفة وهو أنه وقع في يوم لا يجوز له فيه الصيام. فلو نذر أنه يصوم يوم النحر قالوا هو فاسد نذره لكنه ليس بباطل. وماذا يترتب؟ طبعا يترتب على ذلك أنه هل يلزمه أن يعني يغير نذره إلى يوم آخر، أو أنه لو صامه يكون وفى بهذا النذر أم لا، يترتب عليه مسائل كثيرة. لكن من حيث الاصطلاح أيها الإخوة، حتى الجمهور فرقوا بين الفاسد وبين الباطل. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وهو اصطلاح. عندنا في المذهب مثلا نفرق بين واجبات الصلاة وأركانها، صح ولا لا؟ فمن ترك واجبا نسيانا فما الحكم؟ أحسنتم. ولو ترك ركنا ما يجبر، لو ترك ركنا ناسيا ما يجبر. يفرقون في النكاح ما بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. إذن هذا اصطلاح تدركه من كتب الفقهاء. إنما الذي يعنينا نحن كأصوليين أن نقول الفاسد هو ما لا يفيد حكمه المقصود منه، هذا في ماذا؟ في المعاملات. وفي العبادات الفاسد هو ما لم يجزئ ولم يسقط القضاء. ثم تفاصيل ذلك من حيث قد يكون هناك شيء باطل 100%، وقد يكون هناك شيء قد تترتب عليه بعض الآثار، تعرفه من كتب الفروع الفقهية. قال والنفوذ، يعني من المصطلحات التي تدور تابعة للصحة والفساد، النفوذ وهو لغة المجاوزة واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وقيل كالصحيح. والأداء وهذا تابع للنوع الثاني وهو وصف للعبادة التي يكون لها وقت، فعل الشيء في وقته. فأنت لما تصلي الظهر في وقتها نسميها أداء، لما تصوم رمضان في رمضان يصير أداء. والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره، فعله ثانيا لخلل أو غيره. إذن فعله ثانيا، لو ما فعلته أبد ما يسمى إعادة، لا بد يكون فعلته وقع فيه خلل ثم ماذا؟ تعيده. مثل واحد صلى يظن أنه متطهر فبان غير متطهر، مش نقول صلاته الثانية إعادة. قال والقضاء فعله بعد خروج وقته، مو بشرط أن يكون فيه خلل، لا ما فعلته أبد فإنه يسمى قضاء. مثل واحد ما صام رمضان لسبب سفره نسميه بعد ذلك قضاء. واحد فاتته الصلاة نوما أو نسيانا نسمي صلاة بعد ذلك قضاء. فالقضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها. وعلى هذا أيها الإخوة، العبادة التي ليس لها وقت محدود تفوت بفواتها لا يوصف بإيش؟ بالقضاء. أحسنت. العبادة التي ليس لها وقت يفوت بفواتها لا توصف بالقضاء، مثل الزكاة، كفارة اليمين. واحد حلف إنه ما يكلم فلان وكلمه لزمته الكفارة، جلس يوم يومين ثلاثة أيام عشر أيام ثم كفر، هل نقول بعد عشر أيام أنها قضاء؟ لا، ما لها وقت محدود، يلزمه فعلها في أي وقت. قال الثالث المنعقد وأصله الالتفاف. الثالث من الأحكام الوضعية المنعقد. والمنعقد في الاصطلاح قال إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. الانعقاد إما أن يكون في العبادات أو في المعاملات. الانعقاد في العبادات هو لزوم الصلاة، يعني نقول أن الصلاة الآن لازمة، ولهذا قال لزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول، فتوصف بأنها إيش؟ لازمة. واحد قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم، وشفى الله مريضه شو نقول؟ لازمه الصوم، أي انعقد في حقه وجوب الصوم. وأما في المعاملات فهو ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول. بعتك هذا وتقول اشتريت، شو يصير؟ انعقد البيع. نعم، هذا حكم اصطلاحي وهو وصف للمعاملة المالية. يقول وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، والجائز ما لا يمتنع. يعني أن العقود أو المنعقد ينقسم إلى العقود اللازمة هي التي يمتنع على أحد المتعاقدين أن يمسخها بمفرده كالإجارة والبيع، هذه اسم عقود إيش؟ لازمة. والعقود الجائزة نعم مثل إيه؟ الطلاق، أي الطلاق ليس عقدا وإنما هو فسخ لعقد. الوكالة عقود، يعني عقد الوكالة، الشركة، الجعالة. والحسن ما لفاعله أن يفعله والقبيح ما ليس له. أنا ما أدري ما وجه إدخال الحقيقة الحسن أو الحسن والقبيح في الأحكام الوضعية. قال الرابع العزيمة والرخصة. هذا الحكم الأخير من الأحكام الوضعية وهو العزيمة والرخصة. وأصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة، أي مما توصف به الأحكام التكليفية، مما توصف به الأحكام التكليفية أنها تارة تكون عزيمة وتارة تكون رخصة. ما هي العزيمة؟ قال العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فتشمل الواجب والحرام والمباح والمستحب والمندوب. أي حكم ثبت من غير مخالفة دليل شرعي يصير إيش؟ عزيمة. وبعض العلم يقول العزيمة هي الواجب والحرام. الصلاة عزيمة، يعني أقصد وصفها هي واجبة، الصلاة عزيمة. وإذا قلنا أن الإباحات المباحات تدخل ضمن العزيمة نقول جواز الشرب عزيمة. إذن العزيمة وصف للأحكام التكليفية الثابتة ابتداء من غير مخالفة شيء آخر، ثابتة ابتداء كالصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين وتحريم النميمة والغيبة وتحريم الربا، هذه نسميها عزائم، نسميها عزائم. واضح؟ كأنك مستفهم. طيب، قال والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. هذا تعريف الرخصة، إباحة المحظور. إذن الرخصة لابد يكون شيء محظور، يعني محظور ايش معناها؟ ممنوع أي محرم، مع قيام سبب الحظر، لأنه لو زال سبب الحظر ما صار محظور. يعني الميتة الآن سبب الحظر فيها ميتة، صح ولا لا؟ فإذا اضطر شخص للأكل منها أحسنت، نسمي فعله رخصة لأنه استباح المحظور مع قيام سبب الحظر. قال وقيل، هذا تعريف ثاني، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح أوسع من التعريف الأول، ولذلك الشيخ أوضحه بالأمثلة فقال: كتيمم المريض لمرضه، وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر، لوجود الماء وخبث المحل، والعرايا من صور المزابلة. يقول: تيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر. لاحظ معي يا أخوان، المتيمم إما أنه ما عنده ماء، ما عنده ماء، وش يسوي؟ يتيمم، هذا شو نسميه؟ رخصة. لكن هل سبب الحظر وهو وجود الماء موجود؟ لا، ومع ذلك يسمى رخصة. هذا يصدق على التعريف الثاني دون التعريف الأول، لأن التعريف الأول استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، ما في شيء هنا سبب الحظر، صح ولا لا؟ فإذا هذا يصلح على التعريف الثاني. لو كان الماء موجود لكنك لا تستطيع استعماله لمرض، هذا رخصة كذلك، لكنه استباحة للمحظور مع قيام سبب الحظر. فيريد أن يقول إن الرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، سواء وجد سبب الحظر أو لم يوجد. قال: ومثله أكل الميتة للمضطر كما ذكرنا. قال: والعرايا من صور المزابنة. أيضا العرايا من صور المزابنة، ما هي العرايا يا شباب؟ بيع التمر على بإيش؟ بالرطب على رؤوس النخل بخرصه، خرص يعني واحد عنده تمر وهذه النخلة فيها رطب 5 كيلو، يقدر لك 5 كيلو، يقول لك خلاص خرفها على 5 أيام ولا 6 أيام ويأخذ هو التمر، هذا اسمه إيش؟ عرايا، وهي نفس المزابنة، لأن المزابنة هي ماذا؟ نعم، بيع التمر بالرطب خرصا، هي نفس الفكرة. لكن الشارع الحكيم لاحظ أن هناك فيه فقراء ما عندهم فلوس، ويجي موسم الرطب والرطب فاكهة، ويريد أن يأكل الرطب وما عنده إلا تمر. طبعا واحد منا ما هو متصور هذا، يظن عنده فلوس يشتري فيها اللي يبي، ما ما ما يدري أن آبائنا وأجدادنا عضهم الجوع لين قال بس، فعنده تمر ولا عنده نقد، فأباح الشارع له بعدد محدود، وهو أحسنت 5 أوسق فأقل، مع شرط الحاجة، إنه محتاج، إنه يعني يبدل يأخذ رطب بإيش؟ بتمر. طبعا قد تقول: والله يعني في واحد يأخذ حويل برطب، له قد لا يعني، يعني مثلا عنده أنواع من أنواع النخيل، يعني مثلا قد يأخذ مثلا خلاص ولو أنه حويل يبيع مثلا زاملي، ها يعني الزاملي مهم مثل الخلاص في الجودة، لكنها رطب على كل حال. المقصود أن المزابنة مع العراية هي من هذا الجنس، فصارت الرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، والعزيمة يا شباب هي الثابتة ابتداء بدليل شرعي، الثابتة ابتداء بدليل شرعي. والرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة، قد تكون واجبة مثل المضطر للأكل من الميتة، إذا لم يأكل يموت، شو يصير؟ يجب. ومستحبة مثل المريض يشق عليه المرض ويزداد الصوم، يشق عليه الصوم ويزداد مرضه بذلك، لكن لا يضر مضرة يعني تفسد بدنه، يستحب له الفطر. ومثل المباح، واحد مسافر بالطيارة من جدة إلى الدمام، قد لا يعطش أصلا ولا لا، يباح ولا ما يباح؟ يباح. طيب لكن هل يقال يستحب؟ الصحيح أنه لا يستحب، وإنما هو مباح، رخصة مباحة، هذا الصحيح. وعلى كل حال يعني هو صحيح أو لا أو هو مرجوح، هذه مسألة تفاصيلها في كتب الفقه، لكن هو مثال إذا أردنا أن نمثل على قول من يرى أن المسافر إذا لم يكن في حقه مشقة فالرخصة فالفطر في حقه مباح، فإنه في هذه الحالة يكون مباحا. بهذا قد انتهى المؤلف رحمه الله وإياه من الكلام على الباب الأول وهو الحكم ولوازمه، الآن يشرع في الكلام على الباب الثاني وهو ماذا؟ الأدلة. طبعا الأدلة كثيرة ومتنوعة، سيخلط المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى مع باب الأدلة ما يتعلق بدلالات الألفاظ، لأنه قسم كتابه إلى كم قسم؟ 3 أقسام. القسم الأول الحكم ولوازمه، القسم الثاني الأدلة، الثالث أحسنت الاجتهاد. فالأدلة باب ضخم يدخل معه دلالات الألفاظ ومسائل القياس والاستدلال، ولهذا سيكون الحديث فيه طويلا نوعا ما، وأيضا يحتاج الآن إلى مزيد من يعني استحضار الذهن. قال: أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا. أقول لو عرف الدليل بأنه الموصل المطلوب كان كافيا جيد، لكن يعني حتى يميز بين أنواع العلوم، في علوم اضطرارية وفي علوم نظرية. فالعلوم الاضطرارية ما تحتاج إلى دليل، العلوم النظرية هي التي تحتاج إلى دليل. قال: ما يتوصل به إلى معرفة، معرفة ماذا؟ قال: ما لا يعلم، لأن المعلوم ما يحتاج إلى طلبه ولا إلى دليل. قال: ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، أي لا بد أن يكون معرفته نظرا وليس اضطرارا، علم أو ظن. إن الدليل قد يوصل إلى علم وقد يوصل إلى ظن. قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أوصلني هذا الدليل إلى علم وظن. العلم أن المطلقة تتربص كم قرء؟ 3. 2؟ لا. 4؟ لا. كم؟ 3. أشهر؟ لا، 3 قروء. لكنه أفادني ظنا وهو القرء، لأني ما أدري هل هو الطهر أو الحيض، فأحتاج أني أبحث أتأكد هل يريد الطهر أم يريد الحيض، لكنه أفادني فائدة فيها علم وفيها ماذا؟ فيها ظن. قال: والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق أو ما يستدل به من نص أو غيره. الدليل يطلق على الدال نفسه، ولهذا قد يوصف الله جل وعلا وإن كان لم يثبت به حديث بأنه دليل، لأنه يدل الخلق، كما ورد في أثر لا يصح: يا دليل الحيارة، وإن كان لا يصح لكن يعني استعمله بعض التابعين. وذلك كذلك دليل الطريق الذي يوصلك إلى المطلوب يسمى دليلا. وقد يطلق الدليل على الدلالة نفسها، الدلالة نفسها أو ما يستدل به، مثل الآن تشوف اللوحة مثلا تقول هذه دليل توصل إلى المكان الفلاني. يرادفه ألفاظ، يرادفه ألفاظ، منها البرهان والحجة والسلطان والآية، كل هذه مرادفة لكلمة الدليل. وقد استعمل في القرآن منها ماذا؟ استعمل في القرآن البرهان، قل هاتوا برهانكم، وأيضا الحجة، أعطونا آية تدل على الحجة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أحسنت. وكذلك أحسنت، حجة بالغة كذا، قل فلله الحجة البالغة. لكن حجة بالغة فما تغني النذر في سورة القمر، ما هي بحجة بالغة، ما ركبت يا شيخ. طيب، والسلطان، قل إن عندكم من سلطان بهذا. والآية كثير، آيات بينات، ولقد آتينا موسى 9 آيات. طيب، قال: وهذه تستعمل في القطعيات، اللي هي الحجة والبرهان والسلطان والآية، وقد تستعمل في الظنيات، قد تستعمل. إيش معنى في الظنيات؟ يعني في الأمور المظنونة، في الأمور المظنونة. فقد تقول مثلا حجتي في كون القر طهرا حديث كذا وكذا، وهو حديث أحد، يعني ليس قطعيا ولكنه ظن. دعي الصلاة أيام أقرائك، فهذا يفيد أن الحيض القرء يراد به الحيض، لكنه ليس قطعي، لو صار قطعي واضح مرة ما اختلف فيها العلم. وقد يوصل إلى ظن، وقد تستعمل فيما يوصل إلى ظن أو قطع. والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. الأمارات والعلامات بمصطلح أهل العلم فيها أنهم لا يستعملونها في الأمور التي توصلت إليها قطعا. إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها قطعية ما تقول أمارتي فيه كذا، ولكن تقول دليلي حجتي برهاني ونحو ذلك. الأمارة تستعمل في الأشياء الموصلة إلى الظن، كأن تقول الأمارة الدالة على أن القرء هو كذا، هو الحيض، هو الطهر أو هو الحيض، الآيات أو هذا الحديث، هذا الحديث جيد، تستعمل الأمارة. أو تقول مثلا الأمارة الدالة على أن الورق النقدي تجب فيه الزكاة القياس، نعم تستعمل الأمارة والعلامة في الأمور الظنية. قال وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع وهي سمعية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال، والرابع عقلي وهو استصحاب البراء الحالي في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. أصول الأدلة أربعة: ثلاثة سمعية وواحد عقلي. السمعية هي الكتاب والسنة والإجماع، يتفرع عنها وهو تابع لها القياس والاستدلال، القياس والاستدلال، وسيأتي إيضاحهما. الدليل الرابع عقلي، وحتى لا يذهب ذهنك بعيدا وتظن أن العقل يستقل لوحده بإثبات الأحكام، أراد أن يبين أن العقل المجرد، يعني عقل مجرد لا يستند إلى سمع، جيد، هذا مهمته نفي الأحكام لا إثباتها. ولهذا قال استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة، وسيأتي إيضاحه إن شاء الله. فإن قال قائل طيب الآن كيف حنا نستطيع أننا نستفيد من الكتاب والسنة بدون عقل؟ أكيد ما يمكن تستفيد من الكتاب والسنة بدون عقل، لكن العقل إذا أردت به ابتداء، بمعنى أنك تثبت الحكم ابتداء بعقلك دون أن يكون الشارع هو المستند، جيد، فأن تقول والله ما الخمر مضر فحرام، حتى لو ما جاء الشرع حرام وتأثم وعاقب كذا فعلت، هذا عقل الإنسان يدل على ذلك، والإنسان ركب الله جل وعلا فيه القدرة على التمييز بين الصالح والفاسد. لكن جاءت الرسل وأنزلت الكتب لأن العقل قد يزل، قد ينحرف، قد لا يدرك مفاسد الأشياء. يعني مثلا الميتة لا يستطيع عقلك أن يدرك لوحده كذا أن هذه مضرة، ماتت حتفاء فيها، ولهذا قد يستحلها ويستبيحها الكفار والمشركون ويجادلون المؤمنين في ذلك. وش الفرق؟ تذبحها من هنا ولا تذبحها ولا تدرميها بالرصاص؟ طيب هذا أنت الآن ترمي الصيد بالرصاص ويحل لك، وش الفرق بينك تقول بسم الله فتصير حلال، تذبحها بدون التسمية تصير حرام؟ هذا الشرع جاء بذلك، هو أكيد فيه شيء، ما عندنا شك أبدا إن هذا مضر. ليه؟ لأن الله قال ما يصلح. مثل ماذا؟ مثل الطبيب يقول لك شوف ترى تشرب 6 ملي، طيب 7 ترى شيء بسيط فرق أزيده، لا لا لا انتبه، صح ولا لا؟ ليه طيب؟ ما بيشرح لك هو إن وزنك كذا وإنك تحتاج إلى ما هو، لكن هو عنده قناعة تامة وهذا وأنت تقتنع يقينا أن هذا هو الشو صح. سبحان الله، مخلوق مثلك يقول لك يمين يمين ويسار يسار وما تدري وتسلم له، والخالق العليم الحكيم المطلع على حقائق الأشياء هو اللي خالقها يقول لك هذا ما يصلح هذا يصلح، تقول لا علمني شو اللي فيها حتى، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أول صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، الله يجعلنا وإياكم منهم. طيب قال فالكتاب كلام الله عز وجل وهو القرآن المتلو بالألسنة. هذا أول الأدلة وأشرفها وأعلاها وأجلها، وهو الذي لولاه لضاع الخلق وهلكوا، ولكن الله جل وعلا رحمهم بهذا القرآن الذي لم يطرق الخلق مثله ولا أفضل منه ولا أجل، وهو رحمة الله وآيته وحجته الباقية لا ترفع إلا إذا شاء الله جل وعلا أن ترفع. قد حفظه الله جل وعلا فلا يصل إليه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. قال كلام الله عز وجل، وشرفه كشرف المتكلم به، وفضله على سائر الكلام كفضل المتكلم به على من سواه. قال هو القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. هذه ميزة طبعا، المحفوظ في الصدور يا أخوان. القرآن ما هو حفظ ترى بالورق، القرآن حفظ في ماذا؟ الصدور. بل هو آيات بينات في صدور الذين، آيات بينات في أناجيلهم في صدورهم. فالقرآن حفظ في الصدور، لم يحفظ الورق، هذا تابع تابع، ولذلك يصحح الورق على ما في الصدور. قال وهو كغيره من الكلام في أقسامه، كلام بلغة العرب، إذن هو كغيره مش في أقسامه. فإذا كان في الكلام حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الذل ويريد أن ينقض. مسألة هل يوجد في القرآن الكريم حقيقة أو مجاز مسألة يعني ليس هذا محل بسطها، لكن جمهور أهل العلم يقولون إذا كان في كلام العرب حقيقة ومجاز فإن في كلام الله حقيقة ومجاز. قال ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب. المعرب وش المعرب؟ ألفاظ أعجمية تكلم بها العرب، كناشئة الليل وهي حبشية، المشكاة هندية، واستبرق فارسية، وقال القاضي الكل عربي. نعم الكل عربي، بما أن العرب تكلمت بها صار عربيا. قال وفيه محكم ومتشابه لقول الله جل وعلا منه آيات هن وأخر متشابهات. لكن ما هو هذا المحكم وما هو هذا المتشابه؟ من المهم جدا أن تعرف المحكم من المتشابه. فيه أقوال، قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل. المفسر هي الآيات التي يعني تدل على معانيها بوضوح، تدل على معانيها بوضوح، مثل لما يقول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، هذا واضح المراد بها. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا يسمونه محكم. المتشابه هو الذي لا تستطيع أن تعرف أن تحكم به بمجرده، تحتاج إلى شيء يوضحه، مثل وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم، وش حقه؟ أطلع النصف ولا الربع؟ ما تدري صح ولا لا، تحتاج إلى ما يفسر. هذا يسمى متشابه، هذا القول رقم واحد. قال ابن عقيل هذا القول الثاني، المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. نعم يعني في آيات في القرآن الكريم اللي ما هو متمكن في العلم أو دون ذلك تشكل عليه، تشكل عليه. يعني مثلا لما يقول الله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، تفيد إثبات السؤال لهؤلاء الكفرة ولا لا؟ ثم يقول في آية أخرى ولا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أفادت عدم السؤال. فاللي مهم متمكن في العلم يظنها إيش؟ تعارض. وكذلك آيات أخرى قد يلتبس على الإنسان فيها الفهم بسبب جهله. فالشيخ ابن عقيل يقول المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين. إذن معنى ذلك أن المتشابه يمكن معرفته ولا ما يمكن؟ يمكن، لكنه للعلماء المحققين. قال وقيل الحروف المقطعة. المتشابه هو الحروف المقطعة لأنه لا يدرى ما معناها، ألف لام ميم، ألف لام ميم را، ألف لام را، عين سين قاف، يعني حروف مقطعة ما ندري ما المراد بها، يقول هذا المتشابه. قال وقيل هذا القول الرابع، المحكم الوعيد أو الوعد والوعيد، والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. وصف القصص والأمثال بأنه متشابه، وهذا أظنه ليس بصحيح، يعني هو من أضعف الأقوال، لأن القصص والأمثال فيها فوائد وتستطيع أن تستنبط منها أحكاما. قال: والصحيح إذا ما عدا ما سبق كله يصير مو صحيح عند المؤلف. الراجح عند المؤلف أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. يجب الإيمان به لا شك، المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، واضح؟ ما عندنا احنا شك انه من القرآن، كل من عند ربنا، لكن الإشكالية في انه يحرم تأويله. ما المراد بتأويله؟ والشيخ ضربنا لمثال قال كآيات الصفات، مثل الرحمن على عرش استوى، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك، الرحمن على عرش استوى. إذا كان مراده بتأويله هو كيفيته، بمعنى كيف استوى وكيف يجيء وكيف يكون له عين وكيف يتكلم، فصحيح يحرم تأويله، لأن ما أحد يستطيع أن يدرك ذات الله جل وعلا. نحن نعرف أن الواحد يا أخوان لما يستوي على الكرسي، هذا استوى على الكرسي، صح ولا لا؟ لكن تجي تقول أن الرب جل وعلا يستوي على كرسيه كاستواء خلقه، هذا هو المصيبة، لأن الاستواء عندنا احنا بحاجة للكرسي، لو وخر عن الكرسي يصير، والله جل وعلا مستغن عن خلقه جل وعلا، غري عن الكل. نحن نعرف أن الواحد إذا نزل من فوق إلى تحت أن الذي فوقه يظله، فلما تقول جاء الرب جل وعلا ونزل ربنا، طيب هل تظله السماء؟ لا، هذا الكلام لا يصلح أبدا، لأنك حينئذ تشبه ماذا؟ وهذا هو لب المشكلة. شوف الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجيك واحد من هالملاقيف اللي ما يفهم، صحيح والله يا أخي، يعني هذا عجب، يعني الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأشياء نحن نتركها ونروح نتكلم في شيء ما لنا فيه، يعني حتى عقولنا ما تستطيع أن تدركه. كيف يسمع؟ له أذنين، له عينان، طيب عيناه هذول شلونها؟ سبحان الله، هذا مما ابتلي به الإنس، ولهذا ماذا يقول الله جل وعلا عن الكفار بسبب كفرهم؟ هو هذا، هو أنهم يريدوا أن يعرفوا ما حرموا من معرفته، لأن ما لهم فيه علاقة ولا لهم فيه خص ولا لهم فيه دخل وليس من شأنهم، بينما الأنبياء والرسل يا أخوان لا يسلمون، يعني حتى لو شيء يتعلق بفلذة كبده ويحرم منه يسلم. نوح عليه الصلاة والسلام قدامه ولده وما يستطيع أن يهديه، ويسأل الله جل وعلا، يعني 950 سنة وهو يدعو، ابني من أهلي ووعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فيه يعني هذه كعاطفة تستطيع أنها يعني تخلي الواحد فعلا يبكي، وهذا هو. نعم، هل تقول أن الله يعني تعالى الله عن ذلك، يعني وراء ما يعني يكرم؟ ما يصلح هذا الكلام، هذا لا لا لا لا يصلح، والله جل وعلا نقول أعلم وأحكم. ولذلك شوف الله ماذا قال، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. بس وش قال؟ شف الرسل المخبتون المنيبون، الله يجعلنا وإياكم منهم، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، بس، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ولذلك أنت انظر إلى نجاتك، أنت ما عليك من واحد ذكي وما يهتدي، اضبط طقه، ايش عليك منه؟ صحيح والله، يعني أنت الآن إذا هلك بتهلك معه، إذا نجى بتنجو معه، هو ينجيك عقله؟ لا يا أخي الكريم، الحق لا يتميز بالأشخاص، الحق لا يعرف بالأشخاص، الحق حق لأنه حق ثبت بدليله، سواء وافقه هذا الشخص الذكي العبقري ولا خالفه. فنسأل الله أن يهدي قلوبنا، هذه هداية قلبية، هداية قلبية. إذا لم يهدي الله جل وعلا قلبك، والله لو أنك أذكى الأذكياء انتهلك مثل قارون وفرعون، وإذا هدى الله قلبك، والله لو أنك أغبى الأغبياء أنك تنجو. وهذا هو المقصود، أن ينجو الإنسان من نار هي المستقر، وأن يفوز بجنة هي مستقرة، وأما الدنيا فهي عرض زائل، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن. فيبدو لي والله أعلم أن هذا مقصود المؤلف، أن المتشابه يا أخوان ما يعني خفي على الإنسان معرفة كيفيته، فالواجب عليه ماذا؟ أن يؤمن به. يعني يجيك واحد يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يريد أن يعرف كيف يمحو الله ويثبت، ما هو شغلك. هل يلزم من ذلك أن الله يستبين له شيء ما كان يعرفه؟ لا، ما يلزم. لما؟ لأنه قال لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب ما معنى يمحو الله ما؟ إن عرفتها فالحمد لله، ما عرفتها يمحو الله ما يشاء ويثبت، يقر ما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل وعلا بعلم سابق لم يسبقه جهل. تعالى الله جل وعلا أن يكون في علمه جهل، ليس كما يقول بعض الناس إن الله ما يدري وش يعمل الخلق، خلقهم وبثهم وكذا وخلهم يسوون اللي يبين. سبحان الله العظيم، هذا حتى لو واحد مخلوق ما سواها في صنعته، فكيف بالخالق جل وعلا أن يعملها في صنعته؟ فبان لنا أن المحكم هو الذي استبان لك علمه وظهر لك حقيقة كنهه، والمتشابه هو ما خفي عليك علمه فإنك تكله إلى ويش؟ إلى عالمه. قال والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. هذه السنة تشمل ثلاثة أشياء: قول غير وفعل وتقرير. قال فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه، على من سمعه. إذن القول هذا حجة قاطعة لمن سمعه مباشرة، ليه؟ لأن المعجز قد دل على صدق هذا المتكلم. ما هو المعجز؟ هذا القرآن الذي نزل عليه، هذه آية النبي صلى الله عليه وسلم الأساسية، ولذلك كان يجادل بها الكفار ويجاهدهم بها جهادا كبيرا، وهم يقولون لا عطنا غيرها، ويقول ما عندي شيء ثاني إلا هذا، وأقامها الله جل وعلا حجة على الخلق. جيد، فمن سمعه مباشرة كان حجة قاطعة. قال وأما الفعل، هذا النوع الثاني. طبعا قد يسأل سائل ومن لم يسمعه مباشرة، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. أما من سمعه مباشرة وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. هذا النوع الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأفعال العادية الجبلية كالنوم والقيام والمشي واللبس وركوب الدواب في وقته، هذه نسميها أفعال جبلة. كذلك أيضا محبته لبعض الطعام، كان يحب الكتفة ويحب الدباء، يحب الحلوى من الطعام، هذه يقول لا حكم لها، يعني لا يتعلق بها وجوب أو تحريم أو استباحة أو استحباب أو كراهة، إنما يتعلق بها فقط ماذا؟ أحسنت، الإباحة. قال وما ثبت خصوصه به، هذا النوع الثاني من أفعاله، ونسميها إيش؟ الأفعال الخاصة، الخصائص النبوية، كقيام الليل يعني وجوبا عليه فلا شركة لغيره فيه. ما أحد يقول يجب على فلان قيام الليل، لا، هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، الوتر فقط هو الذي اختلف فيه، لكن قيام الليل واجب عليه. ومثله أيضا من الخصائص يا شباب، أحسن تعدد أكثر من أربع، تحريم الوصال في الصوم، تحريم الصدقة عليه، هذه نسميها خصائص نبوية، وألفت فيها كتب من أرادها طلبها في مضانها. قال وما فعله بيانا، هذا النوع الثالث من أنواع الفعل النبوي، وهو ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين به أحكاما شرعت علينا وعليه، يبين، وهو قد يبين بالقول أو بالفعل. قال وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع. يعني أنه يريد أن يقول تارة يقول لنا صلوا مثل ما نصلي، فإذا هنا نص على الاتساء بالفعل، وخذوا عني مناسككم، وتارة يصدر الأمر من الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولما يجي التنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم يقطع من الكوع، نفهم من ذلك أن اليد يراد بها الكوع. إذن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فما حكمه؟ حكمه حكم ماذا؟ المبين. فإذا كان المبين واجبا كان الفعل واجبا وهكذا. ولهذا قال فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، يعني يجب علينا أن نمتثل هذا الفعل ونتأسى به فيه. لماذا؟ لأنه يبين له ما وجب علينا بأمر من الأوامر الشرعية. قال وما سوى ذلك، هذا النوع الرابع، إذا صار عندنا الجبلي والعادي وش حكمه؟ الإباحة. الخصائص لا مشاركة له فيها، ما فعله بيانا لحكم سابق حكمه حكم المبين. ما سوى ذلك قال فالتشريك، يعني نحن نشترك معه فيه، إن كان واجبا عليه صار واجبا علينا، إن كان مباح عليه فهو مباح علينا، إن كان مستحب فهو مستحب. لكن قد يعلم حكمه وقد يجهل، قد يعلم حكمه وقد يجهل. قال فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا. يعني مثلا احنا عرفنا أن نعتكف وأن الاعتكاف هذا وشو؟ سنة. صار الاعتكاف إيش؟ سنة. صار اعتكاف سنة. يبقى عندنا الآن نوع من الأفعال ما ندري هل هي واجبة هل هي مستحبة، فما الحكم؟ قال وإن لم يعلم ففيه روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك. وقيل الإباحة، وتوقف المعتزلة للتعارض والوجوب أحوط. الأفعال النبوية التي لا ندري ما حكمها، يعني لا ندري ما حكمها، هل هو فعلها بقصد التقرب؟ هل هو فعلها لأنها واجبة؟ هل هو فعلها لأنها مستحبة؟ مثل لما يطلع للمسجد مثلا للعيد من طريق ثم يرجع من طريق آخر، المخالفة هذه هل هو فعلها وجوبا أم استحبابا، أو أن كان الرجوع أوفق له؟ لما طاف وسعى بين الصفا والمروة في حجة الوداع ونزل الأبطح، هل النزول هناك سنة؟ لما رمى جمرة اليوم الثالث عشر ثم نزل في الأبطح كذلك، هل النزول هنا سنة؟ هذه الأفعال منهم من يقول أنها واجبة. لماذا؟ لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال اتبعوه، فيجب علينا أن نتبعه. القول الثاني مندوبة لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك. شلون لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك؟ يعني أن الفعل يفيد أنه أرجح من تركه، لكن الفعل في ذاته لا يفيد تحريم الترك، يعني وجوب الفعل. الفعل في ذاته لا دلالة له لا على وجوب ولا على استحباب. واحد يسوي قدامك فعل، أن تدري أن هذا الفعل يصلح أن يسوى، لكن هل هو واجب عليه أو ما تدري. فالفعل في ذاته لا دلالة له، ولكنه يفيد أنه أرجح من تركه، أرجح من تركه، فيكون ماذا؟ مستحبا، فيكون مستحبا. فيقال يستحب أن تذهب للعيد من طريق وترجع من طريق، يستحب أن تأكل ثمرات قبل أن تذهب لصلاة العيد، وين فيه؟ في الفطر. قال والوجوب أحوط، والوجوب أحوط، لا شك أن الوجوب أحوط، وهو الذي انتصر له الشنقيطي رحمه الله في أظنه المذكرة أو في كتاب آخر له، أن الوجوب هو الأحوط. طيب انتهى الآن من الأفعال، وقسمها إلى كم قسم يا شباب؟ أربعة. الأول الجبلي، الثاني الخاص، الثالث المبين لقول سابق له أو حكم سابق له، الرابع ما عدا ذلك فحكمه التشريك. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.